إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله عز وجل في كل صلاة يصليها، كان يتعوذ من عذاب القبر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة إلا قال في آخرها قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه من الأدعية المستحبة التي يستحب الدعاء بها قبل الصلاة، ولكن شدد فيها بعض فقهاء التابعين وبعض الفقهاء السابقين، وجعلوا هذا الدعاء ركنا من أركان الصلاة، من تركه بطلت صلاته، ويأمرونه بإعادتها لشدة حرصهم على هذا الدعاء. لكن الصحيح أنه كما ذكرنا دعاء مستحب، فجاء في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان رحمه الله من فقهاء التابعين صلى ابنه صلاة وترك التعوذ من هذه الأربع قبل السلام، فأمره أن يعيد الصلاة. فهذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، فيتعوذ بالله تعالى من أربع، ومن هذه الأربع التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله تعالى كثيرا في دعائه أيضا من فتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين منكر ونكير، يأتيان إلى العبد إذا وضع في قبره فيسألانه: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال له: نم هانئا، فوالله لقد علمنا إن كنت لموقنا. ثم يوسع له في قبره، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. وأما الكافر أو الفاجر كما ورد في الحديث، الكافر أو الفاجر، فإذا سئل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ صلى الله عليه وسلم، فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضربانه بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض 70 خريفا، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض من شدة ضيق قبره عليه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار عياذا بالله تعالى. فهذه فتنة القبر هي سؤال الملكين منكر ونكير. وهناك أيضا ضمة القبر أو ضغطة القبر، وهذه لكل من يقبر ولو كان مؤمنا، فإنه يضم ضمة ثم المؤمن يسر عنه بعدها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضمة أو ضغطة، لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم سري عنه. فهكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وعذاب القبر حق جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجاء في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى عن المنافقين، قال سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى هي الفضيحة في الدنيا، والمرة الثانية هي عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي في الآخرة، وهو عذاب النار. فذكر الله تعالى تعذيبهم مرتين غير العذاب العظيم الذي في الآخرة، فيعذبون في الدنيا وفي القبر ثم في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين، قال عنهم سبحانه وتعالى عن الكافرين والفاسقين: ومن شاء الله تعالى أن يعذبه في قبره، قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومما فسرت به الآية أن العذاب الأدنى هو عذاب، فسرت بأنها عذاب القبر في بعض التفسيرات. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر آل فرعون، فقال عنهم سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في فترة البرزخ، في عذاب القبر يعرضون على النار غدوا وعشيا، في أول النهار وفي آخر النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض هو غير العذاب الذي يعذبون إياه إذا قامت الساعة. ثم إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة الثابتة أحاديث كثيرة في ذكر عذاب القبر وأنواعه والذنوب التي تؤدي بأصحابها إلى عذاب القبر عياذا بالله تعالى، حتى يحذر المسلم من ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك يخشون عذاب القبر ويتعوذون بالله منه ويبكون عند القبور، كما روى الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. فقالوا له: يا عثمان، إنك إذا وقفت على القبر بكيت، وإذا ذكرت الجنة والنار لم تبكي. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر منه أو أهون منه، وإذا لم ينجو منه صاحبه كان ما بعده أشد منه. فلذلك كان رضي الله عنه يبكي عند خشيته من عذاب القبر، لأنه إذا نجا منه المؤمن فما بعد ذلك مما ينتظره من أحوال الآخرة يكون أيسر منه وأهون. من الذنوب التي تؤدي بأصحابها إلى عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم من ذلك النميمة وعدم التطهر من البول أكرمكم الله، وكذلك عدم الاستتار منه، يعني عدم ستر العورة عند قضاء الحاجة أمام الناس. فهذان الذنبان من أسباب عذاب القبر، كما يشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وما يعذبان في كبير قال بلى وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها اثنتين، ثم وضع على كل قبر منهما شقا من هذه الجريدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مر على هذين القبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما وفي ظن الناس أنه شيء صغير فيتهاونون به ولا يبالون به، ولهذا استدرك عليه الصلاة والسلام فعاد وقال بلى وإنه لكبير، يعني هو عند الله سبحانه وتعالى كبير لكنه في ظنهما وفي ظن الناس أنه ليس كبيرا فيتهاونون به. فأما الأمر الأول أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر من بوله فتبقى النجاسة عليه، أو في الرواية الأخرى كان لا يستتر من بوله، يعني لا يبالي بأن يبول مكشوف العورة أمام الناس ولا يبالي بذلك. فهذا سبب عذاب القبر للرجل الأول. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فالذي يسمع كلمة من هذا فينقلها إلى الآخر حتى يوغر صدر صاحبه على الآخر ويؤدي إلى الدسائس بين الناس وإيغار صدور بعضهم على بعض، فهذا من كبائر الذنوب. وقال الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، إلى آخر الآيات الكريمة في سياق الذم وذكر عذاب الكافرين على هذه المحرمات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. كذلك أيها المسلمون من الأسباب التي تؤدي بأصحابها إلى عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه ما جاء ذكره في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو صحابي جليل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا فيه رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. فأخبر سمرة بن جندب رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح استقبل أصحابه بعد الصلاة، فيسألهم يقول من رأى منكم الليلة رؤيا فيقصون رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم يفسر لهم رؤاهم عليه الصلاة والسلام فكان من سنته المشرفة أن يعبر لهم الرؤى أي يفسرها لهم بعد صلاة الصبح. وقال العلماء لأنه يكون الإنسان أكثر ذكرا لها لقرب عهده بالرؤيا فيكون ذاكرا لها، فكان عليه الصلاة والسلام يفسر لهم رؤاهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم مرة صلاة الصبح ثم استقبلهم فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، فلم يكن أحد منهم قد رأى شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام قال لكني رأيت الليلة، لكني رأيت الليلة، فقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا رآها في هذه الليلة. قال رأيت الليلة رجلين أتيان فذهب بي إلى الأرض المقدسة، فذهب بي إلى الأرض المقدسة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء رآها في هذه الرؤيا، نذكر يعني ملخصها في هذه الخطبة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين أخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم إنهما ذهب به بعد ذلك إلى رجل نائم أو مضطجع ورجل قائم عند رأسه، ورجل قائم عند رأسه بحجر فيأخذ الحجر فيضربه به على رأسه حتى يتهشم رأس الرجل، ثم يتدهده الحجر فيضربه على رأسه بفهر، يعني بصخرة كبيرة، فيضربه على رأسه بفهر فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر يعني يتدحرج، فيذهب هذا الرجل فيأتي بالحجر ثم يعود إليه فيكون رأسه قد التأم مرة أخرى، فيضربه على رأسه فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر فيذهب فيأخذه ويكرر به فعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فقلت للرجلين ما هذا؟ قال انطلق. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق. فقال فذهب بي عليه الصلاة والسلام، يخبر أن هذين الرجلين في الرؤيا ذهب به عليه الصلاة والسلام حتى أتيا به عليه الصلاة والسلام على رجل قاعد ورجل قائم عنده، ومعه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومعه كلوب من حديد يعني مثل الخطاف من الحديد، فيضعه في شدقه في جانب شدقه الأيمن فيشرشره إلى قفاه، ثم يأخذ الكلوب فيضعه في شدقه الأيسر فيشرشره إلى قفاه، فإذا فرغ من شدقه الأيسر كان شدقه الأيمن قد التأم، فيعود فيصنع به مثل ذلك، فإذا شرشر شدقه الأيمن التأم الأيسر ثم يشرشر الأيسر ويظل يكرر ذلك ويفعله. قال عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق. قال فانطلق بي فذهب بي إلى بناء مثل التنور اللي هو الفرن الذي يوضع فيه الخبز، فنظرت فيه في فوهت هذا التنور، قال فإذا فيه رجال ونساء عراة، إذا فيه رجال ونساء عراة ولهم لغط، وأسفل التنور لهب فيصعد بهم اللهب حتى كادوا أن يخرجوا من فتحة التنور، فإذا ارتفع اللهب ضوضوا، فإذا ارتفع اللهب ضوضوا، ثم يسكن عنهم اللهب فيسقطون في أسفل التنور، ثم يرفعهم اللهب فيحصل منهم هذا الصوت ويتكرر منهم ذلك. وفي بعض الروايات قال وريحهم كأنها المراحيض والعياذ بالله تعالى. قال فقلت ما هذا؟ قال انطلق انطلق. ثم ذهب بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل يسبح في نهر من الدم، رجل يسبح في نهر من الدم، ورجل على شط النهر معه حجارة، معه حجارة، فكلما أوشك هذا السابح في نهر الدم، كلما أوشك أن يصل إلى الشط ألقمه الرجل الجالس على شط النهر، ألقمه حجرا في فمه فيرجع إلى وسط النهر، ثم يعود فيسبح حتى إذا كاد أن يصل إلى شط النهر ألقمه الرجل الجالس حجرا فيعود إلى وسط النهر ويتكرر به فعل ذلك. قال فقلت ما هذا؟ قال انطلق انطلق، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل هذا جزء منه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال فقال لي، فقلت من أنتما؟ فقال لي أنا جبريل وهذا ميكائيل. الرجلان كان جبريل وميكائيل عليهما السلام، الملكان الكريمان. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام لقد طوفتماني الليلة، أو لقد أريتماني الليلة عجبا. فقال له عليه الصلاة والسلام أما الرجل الذي رأيته نائما ورجل عند رأسه يشدخ رأسه بالحجر، فهذا رجل آتاه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا الرجل الأول عياذا بالله تعالى علمه الله تعالى القرآن ورفض القرآن، يعني ترك العمل به وصار ينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا عذابه في البرزخ، يشدخ رأسه بالحجر وهو نائم، وكلما التأم رأسه شدخ رأسه مرة أخرى. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه بكلوب من حديد، فهذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يفعل به هذا إلى يوم القيامة. كل هؤلاء يعذبون هكذا إلى يوم القيامة إلا أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فهذا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعني يكذب كذبة وتتناقل عنه ويرويها الناس، وقد يتسبب بهذه الكذبة في الحق ضرر عظيم بآخرين. وأما الرجال والنساء العراة الذين في التنور فهم الزناة والزواني، فهم الزناة والزواني والعياذ بالله تعالى. وأما الرجل الذي يسبح في نهر من الدم فذلك آكل الربا، فذلك آكل الربا. فإذا هذه بعض يعني الكبائر والذنوب العظيمة التي يعذب أصحابها في البرزخ، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام صفة تعذيب أهلها، ورؤيا الأنبياء حق، فعلى المسلم أن يجتنب هذه الذنوب التي تؤدي به إلى عذاب القبر، ويجتنب الذنوب جميعا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها قبل أن لا ينفع الندم والتوبة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وكان يتعوذ بالله تعالى منه، وذكر لنا عليه الصلاة والسلام بعض أصناف المعذبين في القبور وسبب، ذكر لنا سبب عذابهم وصفة عذابهم، فإنه عليه الصلاة والسلام كذلك قد أخبرنا بالأسباب التي تنجي صاحبها من عذاب القبر وتمنع عنه عذاب القبر. فعلى المسلم أن يجتنب الأسباب المؤدية به إلى عذاب القبر، وفي نفس الوقت عليه أن يحرص على الأخذ بهذه الأسباب المنجية له من عذاب القبر. فمما ينجي من عذاب القبر الصلاة والصيام والزكاة والصلة والإحسان إلى الناس وفعل المعروف، فكل ذلك مما ينجي صاحبه بإذن الله تعالى من عذاب القبر. جاء هذا في حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه أتي، وفي رواية أتاه العذاب من قبل رأسه فتدفعه الصلاة، أتي من قبل رأسه أو أتاه العذاب من قبل رأسه فتدفعه الصلاة، فيؤتى من جهة يمينه فيدفعه أو فيدفعه الصيام، ويؤتى من جهة شماله فتدفعه الزكاة، ويؤتى من قبل رجليه فيدفعه فعله المعروف والصلة والإحسان إلى الناس، فعل المعروف والصلة والإحسان إلى الناس. فإذا هذه الأمور تدفع عن صاحبها عذاب القبر. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره جاءه العذاب من قبل رأسه فيدفعه تلاوته للقرآن، فيدفعه تلاوته للقرآن، فيؤتى من جهة يمينه فتدفعه الصدق، ويؤتى من جهة رجليه فيدفعه مشيه إلى المساجد، فيدفعه مشيه إلى المساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر في هذا الحديث أيضا تلاوة القرآن والصدقة والمشي إلى المساجد، وأن ذلك مما يدفع عن صاحبه عذاب القبر. كذلك أيضا مما يدفع عن المسلم عذاب القبر حفظ سورة الملك والإكثار من تلاوة هذه السورة العظيمة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في القرآن 30 آية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي المنجية من عذاب القبر، وهي المنجية من عذاب القبر. وفي رواية صحيحة لهذا الحديث أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يأتيه عذاب القبر، يأتيه عذاب القبر من جهة رأسه، من جهة رأسه، فيقول: كان يقرأ بي سورة الملك، كان يقرأ بي سورة الملك، فيأتيه من جهة صدره فيقول: كنت أعي سورة الملك، أعي سورة الملك يعني أحفظها، ويأتيه من قبل رجليه فتقول: كان يقوم علي بسورة الملك. فإذا سورة الملك كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم المنجية من عذاب القبر، فيجدر للمسلم أن يحفظ هذه السورة الكريمة وأن يصلي بها ويكثر من تلاوتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أي يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك